دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. يا أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك في الدكتور. وصلنا إلى في سورة المؤمنون إلى قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نعم نعم، تفضل تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة المؤمنون مرتبطة بالمنهج الموجود في فاتحة الكتاب، باعتبار وصف عملي لصراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم أهل الإيمان، اللي بدأ فيها ربنا سبحانه وتعالى في السورة بقوله: قد أفلح المؤمنون. بعد أن بين صفة المؤمنين الجامعة، وهي أيضا سورة فيها نوع من التفصيل يشمل الدلالة على دقائق كثيرة وردت في القرآن فيما يتعلق بالصلاة وكيفيتها، وفي الزكاة وكيفية أدائها، ما يتعلق بأحكام النساء والزواج والطلاق، ما يتعلق بأحكام البيع والشراء والمعاملة ومراعاة العهود والمواثيق، ما يتعلق ب الصبر على الطاعة والمحافظة على الصلوات وغيرها من الأحكام، ما يتعلق بميراث أهل الجنة في دار الجزاء. كل الكلام ده جاء في سورة المؤمنون اختصار مركز لصراط الذين أنعم الله عز وجل عليه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حقيقة الإنسان ودوره في الحياة. ما هي حقيقة الإنسان وما دوره في الإيه؟ في الحياة. من خلال وصف لنشأة الإنسان والحديث عن دار الابتلاء، لأن احنا قلنا حكمة ربنا كلها السابقة مبنية على الرحمة العامة في قيام دار تسمى دار الابتلاء، مرتبطة بحكمة الله عز وجل في الأشياء وترتيب الأسباب المؤدية إلى النتائج. نعم. وإخفاء المقدر اللي مكتوب في اللوح المحفوظ بحيث لا يظهر إلا بعد وقوعه. هكذا حكم الله في دار الإيه؟ الابتلاء. هترتب عليها دار الإيه؟ الجزاء. الجزاء. دار الجزاء برضو وصفها وتفاصيل ما فيها وارتباطها بدار الابتلاء وإدراك الشخص بشتى أنواع البيان وأنواع الحجج والبرهان إن دي حقيقتك. الناس كتير غافلين عنها. نعم. هو نفسه غافل عن حقيقته، يعيش في غفلة متواصلة في حياته يلهيه الأمل ويدنو منه الأجل ولا يعرف وقت الانتقال إلى دار الجزاء. فمثل هذا الشخص محتاج لتذكير متواصل نعم لا ينقطع. عشان كده بتيجي الحجج متنوعة. فبعد ما يوصف الصراط المستقيم متعلق بالحكمة ربنا يذكر له النشأة، مع إن ما ذكره الله عز وجل هنا في النشأة قل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من طين في الصورة اللي قبلها برضو نفس الكلام، ذكر ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من إيه؟ من البعث. نعم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير إيه؟ مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نعم. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. طيب الخطاب برضو للناس، إيه العلة في التذكير بالنشأة والعلة في التكرار؟ نعم. يقول لك تم هنا زي هنا، لا، هنا بيان لعالم البعث وارتباطه بالنشأة فين؟ فيما يتعلق بخلق الإنسان. نعم. أنت اتخلقت إزاي؟ ومصيرك إيه؟ ورايح فين؟ فلما تيجي تحقق في الموضوعين، إيه الفرق بين دي؟ وإيه الفرق بين اللي ورد في سورة المؤمنون؟ يعني هنا إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب في سورة الحج، ده في الحج. في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولا هو خلقه من تراب ولا خلقه من طين؟ تمام. فالشخص العاقل يقول له مرة يقول من تراب ومرة يقول منين؟ من طين. وبعدين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. في قرار ايه؟ مكين. نطفة تساق الى قرار ايه؟ مكين. فلو واحد قاعد بيفكر بيقول ايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ واحد بيصف حقيقة فبنقول له اوصفها مرة، طب معلش اوصفها الثانية. فجاي يوصف الثانية الحقيقة موجودة قدامه، هو مش جاي بنص بيقراه مرة واثنين، ده بيشرح العملية، ده بيشرح من الواقع. فهو شايف قدامه واقع والواقع ده بيشرح فيه. فالشرح من خلال الواقع، طالما الواقع موجود فلو قلته بالطريقة دي أو قلته بالطريقة دي أو بالمشهد ده أو بعد يوم ولا اتنين وصورت الصورة كلها في البيان، أنا شايف كذا وكذا وكذا، أنا شايف كذا وكذا وكذا، تلاقي إن المشهد واحد طالما الصورة متكاملة من أولها لآخرها موجودة وحقيقة. نعم. فيصف مرة، يعني دلوقتي لما تيجي تقول لي إزاي اتخلق من تراب وهنا اتخلق منين؟ من طين. الصورة قبلها مباشرة. ما بقول لك الطين ده هو اتخلق من طين لأن كان من تراب اختلط بالإيه؟ بالماء. فما التراب يختلط بالماء اللي خلطه واللي كونه إما ربنا سبحانه وتعالى أو أمر ملكا من الملائكة بأن يقوم بذلك. نعم. فالأصل تراب وخلق من ماء، والماء لو اختلط بالتراب يبقى ايه؟ طين. وفي موضع تاني هيقول لك صلصال لما يتجفف اكتر. وبعد كده يتجفف اكتر هيبقى حمأ مسنون زي الخزف كده. فيتصور الانسان بالمراحل دي. في الوقت ده هيعرف ان انت بتوصف صورة، لان ده فعلا التراب اختلط بالماء بقى طين، اتجفف الطين بقى صلصال، جفف اكتر بقى حمق ايه؟ مسنون. فخلق اول انسان اللي هو ادم عليه السلام. دي طريقة خلق الانسان من تراب. من تراب اللي هو ادم. وان كان الكل هيرجع لايه؟ للتراب. نعم. لكن بعد ما خلق الانسان الاول استمرت الحياة. فكانت النشأة عن طريق نطفة. اللي هي اصلها في التراب. اي اللي هي لا اصلها من التراب يعني. اللي اصلها اصلا من الانسان الاول اللي هو من تراب. فبقى نطفة. نعم. طيب. اما يبقى نطفة. في سورة الحج بيقول: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. طب النطفة هو قالها نطفة هنا وبعد كده نقل للعلقة ثم الايه؟ المضغة، وقال مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة. فطلعت ان فيها اعجاز كبير جدا جدا في الخلايا الجذعية اللي بتفضل في الانسان ما بتتخلقش الا كاحتياط وقت الضرورة يروح يتخلق الجزء منها في تعويض الجزء المصاب بحيث يكون الشكل المصاب. فإن كان في الأذن يبقى الخلايا الجذعية هتتكون تبقى أذن. نعم. لو راحت في مكان الأذن. ولو راحت في مكان العظم هتتكون وتبقى عظم. وهكذا. ده حقيقة علمية الآن بيتكلموا عنها في الخلايا الجذعية وقصة طويلة. طيب تعالى بقى لإيه؟ لسورة المؤمنون. المؤمنون. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فهو عشان يصل الى مكان البويضة اللي داخل الرحم يبقى هو دخل الحيوان المنوي الى ايه؟ القرار المكين اللي هو داخل الرحم. لما يحصل موضوع التلقيح يتحول الى نطفة وخلق الإنسان من نطفة بعدين من علقة ثم من علقة. هنا اختصار المرحلة، لكن لما جه فصل فيها فصل فيها فبين مزيد من الايه؟ ما قالش مثلا هنا ان العلقة قبل النطفة. ما فيش تعارض. مفيش تعارض. ده في توضيح. ده في ايه؟ توضيح. توضيح. والقصد من التوضيح اثبات ان اللي قال واحد وما فيش تعارض في كلامه. وبيصف حقيقة. واللي خلقها هو اللي بيوصفها. مش الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول ما كانش متخصص في الطب ولا دارس طب ولا هو بقارئ، اقرأ. ما أنا بقارئ. أول كلمة جابها له جبريل عشان يثبت إن هذا النبي اللي جاي له وحي. نعم. هو نائل الوحي بس. بيحفظه ويبلغه للناس. مش إن هو اطلع على كتب الأقدمين أو على التوراة والإنجيل أو على كتب الأنبياء وقال الكلام ده. طلعت النقطة دي؟ نعم. طيب هنا رب كل الكلام ده على أساس ربنا سبحانه وتعالى يبين حقيقة النشأة بالنسبة للإنسان ويروح يتأكد، كأنه بيقول له أنت طلعت كده ودي الصورة الحقيقية في النشأة وما كانش فيه أشعة عشان تكشف الكلام ده. نعم. فروح اتأكد. اسأل الجماعة الايه؟ متخصصين. فخلقنا العلقة ايه؟ مضغة. الأول نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. علقة. يبقى كلمة نطفة عبارة عن ماء لزج. مع البيض لما تتقسم الخلايا وتنقسم وتتكاثر بتتحول الى ما يشبه العلقه، حاجه متعلقه كده في جدار الرحم. فخلقنا العلقه مضغه. مضغه كلمه مضغه تعبير عن شيء كأنه حبيبات. ها؟ كأنه حبيبات. حبيبات صغيرة أو شيء زي التوتة كده أو حاجة كأن أنت حطيت لبانة وطلعت في الشكل ده. بعد ما يلوك الإنسان في فمه بتطلع حتى كده بشكل معين. نعم. ودي الصورة بالفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها. فخلقنا النطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة إيه؟ مضغة. مضغة. فخلقنا المضغة عظاما. المضغة يتكون فيها الإيه؟ الخلايا اللي هي هتكون العظم. بعد كده فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر غير الأم. يعني الفترة اللي بيقعد فيها لغاية ما يوصل للمرحلة اللي هي تقريبا 120 يوم أو 3 شهور اللي هيتنفخ في الروح، فأصبح خلقا آخر داخل الرحم. قبل كده ما كانش خلقا آخر. جزء من الأم. نعم. بعد ما تنفخ فيه الروح يبقى بياخد غذاء من الأم بس. ثم أنشأناه خلقا آخر. هيبقى طفل زي ما ربنا وصفه بقى بالتوصيف الدقيق. نعم. ونقر لما قال إيه؟ ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الخلق الآخر يبدأ من هنا بقى. قال ثم أنشأناه خلقا آخر. خلقا آخر يعني شخصية مستقلة عن الأم سواء ذكر أو أنثى. نعم. جنين. لكن في الصورة اللي قبلها في سورة الحج قال إيه؟ قال ونقر في الأرحام ما نشاء من هذا الخلق الآخر إلى أجل مسمى عند الولادة ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وده كله علامات في النشأة للبعث. طيب اللي ورد في سورة المؤمنون قصد منه إيه؟ إثبات أن المتكلم واحد وأن الكلام اللي قاله مش مجرد تكرار، لا ده فيه إثبات للحقيقة من خلال تحقيق دقيق. هل في تعارض بين ده وبين اللي فات؟ دور كده. لا مفيش تعارض. مفيش. يبقى هو بصف حقيقة. والحقيقة فعلا موجودة، فهو وحي من عند الله تبارك وتعالى. الرسول بلغه لان ما حدش يعرف الكلام ده وقته ولا علماء الطب ولا التشريع، فما حدش هيقدر يقول لك يعني النبي عليه الصلاه والسلام خد الكلام ده من عندنا وما هوش نبي. ده واخده من ايه؟ من كلام اهل الكتاب. طب يا بتوع اهل الكتاب هل هم عندهم حاجه زي كده؟ انتوا عندكم حاجه زي كده؟ ما فيش في التوراه ولا في الانجيل. في فين؟ في كتب الأنبياء. فين؟ في سفر أيوب. بس اللي في سفر أيوب لما جم يعبروا عن الحقيقة دي خربوه ولم يحسن التعبير عنها لأن الأصل اتفقد. هي نفسها. نعم. المطلوب ايه؟ ان يكون في نطف. هقولك ازاي. لما جه يعبر عنها ما قدرش يصف التعبير الحقيقي فاما الفها من دماغه، حط حاجه بديله يعني. طيب النطفه وبعدين العلقه والمضغه، خلي بالك في التعبير عن العلقه والمضغه. بعد كده يبقى في عظم. تمام. وعصب خلايا الجزيعية دي. وكده بقى فيه لحم وجلد وفي رحم. فطالما الستة دول اتذكروا في موضع واحد يبقى هو عايز يقول كده بس مش عارف. يعني كأن الرسالة اللي جت في القرآن ادي احنا قاعدين نقرأها ونقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من إيه؟ من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وفي سورة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن حقيقة خلق الإنسان بنفس الطريقة مع زيادات. نعم. مفيش تعارض وصف الحقيقة بتركيز كأنك شايف. إنما عندهم لما جم يعرضوها عرضوها إزاي بقى؟ شوف بقى الرسالة جاية راح تقول لهم مش كده. ما كانش ده اللي أوحاه ربنا الأيوب. أنتوا لعبتوا فيها. طب نشوف عندهم إيه؟ آه. هب أيوب 10. أيوب 10. قد كرهت نفسي حياتي. آه. أسيب شكواي. أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني فهمني لماذا تخاصمني. هو كأنه قال بإيه؟ بيحاسب ربنا بأسلوب في غشم شوي. أحسن عندك أن تظلم أن تردل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار؟ بقى هو ده اللي ربنا قاله لسيدنا أيوب. هذا ما أوحاه لأيوب عليه السلام. هو مش عارف يعبر حتى عن شكواه إلى رب العزة والجلال. هل شكواه دول ليه بتخاصمني؟ انت يعني مبسوط انك تظلمني؟ طيب كمل. ألك عينا بشر ام كنظر الانسان تنظر؟ أيامك كأيام الانسان ام سنوك كأيام الرجل؟ في سنوك كأيام الرجل. طيب ماشي، يعني عمرك محدود يعني. اه يعني انت ايامك كايام الانسان محدود وسنينك كايام الرجل. كايام الرجل يعني ما تكملش حاجه وتموت على طول. حتى تبحث عن اثمي وتفتش على خطيتي في علمك اني لست مذنبا ولا منقذ من يدك. يقول له في علمك انا لست مذنب ولا منقذ من يدك. بقى هذا كلام ده المفروض ان هو كده بيقول ده علشان خاطر ربنا يتوب عليه ويشفيه. بيقول فبيحاسب ربنا بالطريقه دي. انا مش مذنب. نعم. ومحدش هيخلص منك. سيبك من دي. اقرا اللي بعده. يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا. يبقى خلي بالك انا ليا بس اللي ايه اللي قاله كويس في حق ربنا. سيبك من الكلام ده. لكن بيقول افتبتلعني. أفتبتلعني؟ ابتلعوه. طيب يداك كونتاي وصنعتاي. يبقى هو اللي خلق الإنسان. تمام. طيب هنا لاحظ كده ربنا بيقول إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يبقى اللي صنعوا مين؟ واللي خلقه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لاحظ هنا بيقول اهو يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا. كونتاني انا. صنعتاني انا كلي جميعا. افتبتلعني؟ اذكر انك جلبتني كالطين. جبلتني كالطين. جبلتني كالطين. افتعيدني الى التراب؟ يبقى دلوقتي خلقه منين؟ من طين. ها؟ افتعيدني الى الايه؟ التراب. فيذكر الطين ويذكر التراب. اللي بعده. الم تصبني كاللبن وحشرتني كالجبن؟ وخثرتني كالجبن. وخثرتني كالجبن. شوف بقى، الم تصبني كاللبن. ها؟ وخثرتني كالجبن. لا هي ما كانتش كده. ما كانتش كده ابدا، والله ما كانت كده. نعم. ألم تصبني كاللبن. هي مش كاللبن. اللبن ده هنا المقصود بها المنية، شكله شكل اللبن. النطفة. نطفة. نعم. يبقى دلوقتي خلقه من طين بقى نطفة. لما تتخسر وخثرتني كالجبن. طب جبن وتصبه كاللبن او كاللبن، هي هنا لبن على فكره مش لبن، الم تصبني كاللبن. كاللبن مش شايف كويس. الم تصبني ايه؟ كاللبن. وخثرتني كالجبن. خثرتني بعد ما اللبن ينشف ويتخثر تحول الجبنة لا يروب ويجمد، بيبقى عامل زي ايه؟ مضغة. مش كده؟ نعم. طيب يبقى هو مش عارف يعبر عن النص القرآني. نعم. مستحيل ان واحد حتى لو قدامه النص بتاع ايوب ده ان يطلع منه النص اللي ذكره القرآن فيما نزل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فخلقنا العلقة ايه؟ مضغة. يبقى نطفة ثم علقة، علقة ثم مضغة. يا سلام. ألم تصبني كاللبن. كاللبن. صبه كاللبن فين؟ فين؟ في رحم المرأة. في الرحم. مش كده؟ نعم. وبعدين خثرتني كالجبن، ربنا اللي خثره كالجبن. فعملوا ايه؟ مضغة. نعم. علقة وبعدين ايه؟ مضغة. مضغة. طيب وبعدين؟ ها؟ كسوتني جلدا ولحما. ها؟ فنسجتني بعظام وعصب. قل بقى اشهد ان لا اله الا الله، دي ما فيها كلام بقى. يبقى هو اللي موجود هنا في عند ايوب. في سفر ايوب. في العهد القديم. نعم. عند اليهود والنصارى. لسه موجود لغايه النهارده اهو. يبقى الايات اللي جت في سوره المؤمنون هي شايله رساله راح على المكان بتاعها على طول. ما كانتش كده. الاصل انت لعبته فيه. نعم. الاصل اللي كان موجود هو نفسه بالضبط. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. ثم خلقنا النطفه علقه. علقه. فخلقنا العلقة ايه؟ مضغة. مضغة. اللي هي اللبن اللي اتخسر. اللبن اللي اتخسر. نعم. طب لبن ايه؟ اقصد المني اللي نازل وبعدين يتحول لايه؟ مضغة ونطفة وبعد كده نطفة ايه؟ بتحول لعلقة. نعم. والعلقة تتحول لمضغة، اخد بالك ازاي؟ فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا، شوف لفظ كسونا، فكسونا العظام ايه؟ لحمة. هو هنا بيقول فكسوتني ايه؟ كسوتني جلدا ولحما. ولحما. فنسجتني بعظام وعصب. هي الاول العظام وبعد كده الجلد واللحم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. حد يصدق ان القرآن نزل برسالة؟ ما نعرفش الا في القرن 21 انها راح على سفر ايوب. في الاصحاح العاشر في العدد، حتى انت لو شفت الطبعات التانية او الترجمات التانية يعني اللي احنا نرى ده اظن الفندايك، مش كده؟ ده الفندايك. ده الفندايك. تعال نشوف في الايه، في الطبعات الخاصة بالكاثوليك. شوف اليسوعية. استنى ما اجيب بس ايوب. ايوب 10. يداك جبلتان وصورتان بجملتي والان تبتلعني. اذكر انك قد صورتني مثل الطين فالى التراب تعيدني. تفضل. الم تكن قد صببتني كاللبن الحليب وجمدتني كالجبن. وكسوتني جلدا ولحما. وحبكتني بعظام وعصب. وحياة ونعمة آتيتني. وحفظت وحفظت عنايتك روحي. شو بقى هات الحياة. اذكر انك اذكر انك جبلتني من طين اترجعني بعد الى التراب. الم تصبني كاللبن وتخثرني كالجبن. كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب. خذ الانجيل الشريف. تذكر انك شكلتني كطين فهل تعيدني الى التراب. انت كونتني وصنعتني بيدك فهل تحطمني. تذكر انك شكلتني كطين فهل تعيدني الى التراب. كونتني في بطن أمي. إيه اللي جاب بطن أمه هنا بقى؟ لا هي موجودة في ديت ولا في دي. ها؟ عايز يعبر عن المعنى اللي ورد في القرآن. مين بقى اللي واخد من التاني؟ صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ده يقطع بأن ما جاء عن رب العزة والجلال فيما أوحاه لرسوله إن محمد نبي. نعم. ما ينفعش. نقول لإخواننا فوق، إخواننا في الإنسانية، يا جماعة قوموا بالعدل. بقى تقولوا عيسى هو الله مش حتى نبي، وتنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ليه الجحود دي؟ ليه بتكرهوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تكذبون به؟ عايزين إجابة. لماذا تكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاربون دينه وأتباعه في كل مكان بحيث يتنازل عن دينهم وتطعن في كتابهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بكل السبل كل الحيل؟ نعم. خبيثة. يا ريت يبقى في مواجهة بشرف. احنا بنواجهكم بشرف. اللي احنا بنعمله ده مواجهة للنصارى قوية جدا جدا، بس بشرف. شرف الخصومة وحرص على الهداية وحرص عليكم ومن دافع الحب اللي ربنا أمرنا به للناس أجمعين، إن هناخد بيدهم إلى الحق. إحنا في قلبنا كراهية الحق. نعم. لأن إحنا حريصين على بيان الحق. إنما اللي يبقى عارف الحق ويكحد وده نسميه ده؟ ده في قلبه حب للناس؟ أبدا. هذا يقول الله محبة؟ ما بيحبش الخير لنفسه أساسا. أه؟ ما بيحبش الخير لنفسه. ما بيحبش الخير لنفسه. نعم. طمعان في دنيا وحجب الحق عن شعبه. النصارى ذنبهم ايه؟ ذنب الناس المساكين ايه؟ تحرمهم من معرفة الحق. ما هو هذا اللي احنا بنقول في القرآن، وهذا اللي عندهم. جايبين حاجة من عندنا؟ كونتني في بطن امي كالجبن من اللبن الحليب. هو الجبن حتة الجبنة بقى اللي هي المضغة تبقى حتة الجبنة؟ لا. سبحان الله. كسوتني جلدا ولحما ونسكتني بعظام وعصب أعطيتني ثم أنشأناه خلقا آخر. أعطيتني حياة ورحمة وعنايتك حفظت روحي، لكنك كتمت في قلبك شيئا آخر وأنا عرفت أن هذا قصدك. أنت تراقبني تراقبني، فإن أخطأت لا تتركني بلا عقاب على معصيتك. إن كنت بلتني في النسخة اللي بتاع الإنجليز الشريف، إن كنت مذنبا فالويل لي، وإن كنت بريئا فلا أقدر أن أرفع رأسي لأني شبعان من الهوان وغارق في الذل. إن رفعت رأسي تنقض علي كالأسد، وتعود تبين قوتك الرهيبة فوقي، تحضر شهودا آخرين ضدي، وتزيد غضبك علي، وترسل علي جيوشك الواحد بعد الآخر. لماذا أخرجتني من الرحم؟ أيوة، ليتني مت قبل ما ترى. قبل ما تراني عين، فحملوني من الرحم إلى القبر وكأني لم أكن. أحاول أقتل. ارجع بقى اعرف القرآن وشوف جمال الآيات. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام إيه؟ لحمة. لحمة. ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. حملتني للقبر. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى تحقيق النشأة ووصف نشأة الإنسان من بدايته إلى نهايته هذا المخلوق نعم. اللي وصف فيه قبل كده عندنا في القرآن صراط المنعم عليهم مثال حي للمؤمنين هذا حقيقته، كرمه ورفعه واستأمنه واسترعاه وجعل الدنيا دار ابتلاء له وأعطاه من النعم ما لا يحصى ولا يعد. مش يفهم بقى رسالته في الحياة وكيف يوحد الله وكيف يفتقر إلى الله وحده ولا يشرك به أحدا نعم. وينتظر الأجر يوم الحساب. هذا ما جاء في الكتاب، واللي وضحه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بوضوح وجلاء. طب احنا في البداية في الذكور يعني نفهم بس من سلالة من طين، معنى كلمة سلالة أي منتقى. سلالات الطين اللي هي أصلا فيها انتقاء التراب. مش أي تراب يتعمل منه فخار أو يتعمل منه صلصال، أي مش أي تراب ينفع. ده النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم لما قال كده نعم من قبضة قبضها من جميع الأرض. ده لا النبي عليه الصلاة يعني التراب دلوقتي فيه تراب، العناصر فيه مختلفة. نسبة الحديد بتزيد فيه تلاقيه مايل إلى السواد شوية. نعم. السيليكون فيه شوية، الكربون شوية فيه، خد بالك إزاي؟ تراب مختلط من جميع، من الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولها كده أهو حديث صح عن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. نعم. فجاء بنو آدم على قدر الأرض يتنوعون في الشكل، في اللي شكله أبيض واللي مائل للحمرة واللي مائل للسواد، اخبلك إزاي، واللي تلاقي فيه شكله كده يعني شوية لونه بيض بزرقة خفيفة كده، اخبلك إزاي. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك. نعم. يعني حتى في التركيبة بتاع البدن، فالسلالة اللي اختارها الحق سبحانه وتعالى من جميع ما في الأرض من تراب اختلط بالمية بقى كله على بعض. عشان كده هتلاقي الجينات الوراثية اللي موجودة لما تيجي تدرس موضوع الجينات تلاقي فيها حاجة عجيبة جدا جدا. نعم. تلاقي مثلا الأب من سلالة معينة من ال يختلط بالأم من سلالة أخرى. فتلاقي سلالة الواد اللي جاي خليط من إيه؟ الاثنين. طيب وبعدين تلاقي الحفيد اللي جاي واخد من سلالة جد الأب. أنت خد بالك إزاي؟ دلوقتي هو أبيض وأبوه أبيض. الأب أبيض والأم بيضاء. بس الواد طلع اسمر خالص، طب الواد طلع لمين ده؟ ها؟ جاب من حد بعيد جدا. الواد اسمر قوي كده ليه؟ ها؟ حتى ان ممكن واحد يشك فين؟ في زوجته. الواد اسمر جاي من الحته دي. فيروح يسال في اجداد الايه؟ الولد وفي العائله فيلاقي ان الجد رقم كذا كان اسمه. فظلت جينات وراثية موجودة فيه لغاية ما طلعت في الحفيد رقم 3. نعم. وده اللي حصل، وبعض الصحابة حصل منه كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له المسألة دي. يبقى معنى سلالة من طين اللي هي أثر اختلاط التراب المتنوع من الأرض بالماء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل منه الطين. نعم. لأن التنوع هيبقى في التراب، ما هو يقول لك إيه العلة في التراب؟ ما يقول خلقناه من طين وخلاص. لا، الخلق المية واحدة اللي اختلطت بالتراب، لكن التراب مكوناته مختلفة. مكونات التراب مختلفة. لكن لما اتحطت عليه المية بقى طينة واحدة بقى خلاص. كلها اتعجنت في بعضها. وتنشفت برضه تنشيف مش في التراب، تنشيف في كمية المية اللي موجودة فين؟ في التراب. لو كتير هيبقى طين، لو قليل هيبقى ايه؟ صلصال، لو راحت خالص هيبقى حمأ مسموم. فعشان كده قال ولقد خلقنا الانسان من ايه؟ من سلالة من طين. من سلالة من طين. طيب هو هنا لما قال ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار الايه؟ مكين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر موضوع النطفة والعلقة وكده يعني ربنا ذكر الكلام ده بالترتيب، جت السنة فصل التفصيل جاي من ايه؟ وحي خاص للنبي عليه السلام يبين له ايه اللي بيحصل اكتر، الرسول بيفسر فيها الكلام. نعم. ليه؟ لان يعني تفسير النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم على كل حاجة. طالما الرسول قال تفسيرها كذا خلاص ما ينفعش ان انا اروح اقول فلان وفلان وفلان وفلان، لان اللي فسرها لك مين؟ اللي نزلت عليه. نعم. عليه الصلاة والسلام قوله حق، وما ينفعش ان انا اقدم على قول الرسول قولا. نعم. فعبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. نعم. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أربع كلمات يكتبها الملك، الملك. نعم. رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد، اللي هو التقدير العمري. التقدير العمري اللي احنا قلنا التقدير العمري ده قابل للمحو والإيه والإثبات. يقول فوالذي لا إله غيره، اللي يقول الكلام ده النبي عليه الصلاه والسلام، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اهل النار فيدخلها. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اهل الجنه فيدخلها. نعم. ايه اللي الصديق قال دي فيما يتعلق بالغيب في كتابة المقادير. احنا قلنا كتابة المقادير على نوعين، في كتابة مبرمة منتهية ما حدش يعرف عنها حاجة. نعم. اللي هو التقدير الأزلي والميثاقي في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ الأزلي شامل التقدير العام الشامل لكل المخلوقات، جن ملائكة إنس خلائق حيوانات عالم الغيب وعالم الشهادة دار الابتلاء ودار الجزاء كل اللي ربنا سبحانه وتعالى قضى، ده تقدير عام للخلائق كلها. نعم. في تقدير أخص شوية برضه البشر ما يعرفش عنهم حاجة، يخص أهل الجنة وأهل النار من الجن ومن الإنس. فربنا سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلا وللنار إيه؟ أهلا. ابتداء ابتداء هو الذي قدر، يعني خلق أنشأ في علمه عشان حيتنفس في قضائه وقدره بقدرته فيخلق. نعم. لكن هو أنشأ في علمه سبحانه وتعالى أهلا للجنة وأهلا إيه للنار. نعم. وأخفاهم برضو، فواحد يقول لك إيه طب طالما هو خلقهم ليه بيخلق في الأصل الأهل الجنة أو للنار؟ هو يعلم كل شيء، هو يعلم كل شيء لأنه هو رب، لكن أنا ما أعرفش. فأنا ما أعرفش مين اللي في الجنة ومين اللي في النار، وهل الشخص الفلاني ده هيبقى في الجنة مكتوب هو في الجنة ولا في النار؟ لو كنت تعرف لو نزل وربنا قال له مهما فعلت انت في النار ومهما فعلت انت في الجنة ساعتها تقول الكلام ده، انما انا ما اعرفش. فاللي انت هتقول فيه ان هو من اهل الجنة احتمال يكون من اين؟ من النار. واللي هتقول فيه من اهل النار احتمال يكون من اهل الجنة. من اين اطلعت؟ ومن اخبرك؟ طب الحل ايه؟ اعمله فكل ميسر، خد بالاسباب اللي هتوديك للجنة، هتلاقي نفسك في اهل الجنة على طول. نعم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لايه؟ لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ازاي الحكايه دي؟ دي بتاعته مش بتاعتك انت. نعم. حاجه تخصه هو سبحانه وتعالى. مش انا اللي هقعد اقول له انت عملت دي ازاي وعملت ازاي، مش انا اللي اقول له. لا يسال عما يفعل وهم ايه؟ يسالون. يسالون. نعم. فده التقدير المبرم اللي موجود في اللوح المحفوظ. آه. لا يتغير ولا يتبدل. في بقى تقديرات متعلقه بالاسباب. ربنا خلق الدنيا مبنيه على انك تاخد بالاسباب، تاخد بالسبب يبقى النتيجه. نعم. انت محتاج فلوس فبتروح تقترض من واحد غني. مش كده؟ عنده وصف الغنى. مش واحد فقير هيروح يقترض من فقير. هيقترض من مين؟ من غني. من غني. فانا عايز مثلا دلوقتي اخرج من فقري. نعم. فببحث عن اسباب الرزق. استلف لي قرشين من فلان ده علشان ايه؟ اعمل لي مشروع واشتغل وبسدد. مثلا يعني. طب انا عايز اكل اكله كويسه، يبقى لازم اروح اشتغل عشان اجيب الايه؟ الطعام وانا راجع. عايز اجيب ميه نظيف، بتروح هات فلتر عشان يرشح لك الايه؟ الميه. الميه. مظبوط كده؟ طيب انا عايز ميه واحنا في صحراء، افحر بيه عشان الميه تطلع. نعم. فلازم اخد بالسبب عشان اوصل للنتيجه. السبب خلقه ربنا والنتيجه خلقها ربنا، بس مش هيخلق لك النتيجه لما تاخد بالايه؟ بالسبب. بالسبب. طيب عايز اروح الجنه، يبقى تاخد الاسباب المؤديه للجنه، تنفذ الاوامر الشرعيه وترضي رب العزه والجلال ويديك الجنه. نعم. عايز ربنا يوسع عليا، فهم نقول يا رب انت بتستعين بواحد غني، فهل في اغنى من ربنا؟ فاصبح الدعاء من القضاء المبرم. المعلق. لا، قضاء يرد المعلق. لكن هو والاستجابه او عدم الاستجابه من المبرم. مكتوب في اللوح المحفوظ ان فلان هيدعو ربنا يستجيب له كذا. فاصبح دلوقتي انت عندك تقدير عمري وسنوي وايه؟ ويومي. اه. التقدير العمري اللي ربنا بيذكره هنا في اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره. ان يجي له ملك بعد كام؟ 120 يوم. 120 يوم. تقريبا يعني المده دي. والملك ربنا يامره بكتابة رزقه، هياكل ايه؟ وقت ايه؟ والساعة كام؟ ونوعية الأكل ايه؟ وهياكل ازاي؟ ومن حرام ولا من حلال؟ وأجله هيموت الساعة كام؟ خد بالك ازاي؟ وقول له مثلا هيموت على 60، بس لو وصل رحمه زوده 10. الملك نفسه ما يعرفش هيموت على 60 ولا 70. بس هي كتابة متعلقة بالأسباب. متعلقة بالأخذ بالأسباب. إن فعل كذا فكذا، وإن فعل كذا فكذا. هي كتابة كده. بينفذ فيها أمر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بس ما يعرفش اللي بينفذه ده هو اللي في اللوحة ولا لأ. بعد كده. شقي ولا سعيد؟ عمله إيه؟ كسبه. آه. هيكتسب طاعة أو إيمان. هذا متحدد سلفا. بس في التقدير المبرم. مش في المعلق. نعم. في المعلق ابتلى الله عز وجل الانسان بالملائكه والملائكه بالانسان. ابتلى الانسان بالاسباب ان ياخد بها او ما ياخدش. ارمى نفسه تحت قطر هيموت، وده اجله اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، بس يتحمل الوزر كامل. النهايه يا جنه ايه؟ يا نار. يا نار. فهنا هيبقى مساله التقدير المعلق شيء والتقدير المبرم شيء. المبرم انتهى. والمعلق في اخذ بالايه؟ بالاسباب. الاسباب. فالوقتي حكايه يسبق ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه. حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. كلمة فيسبق عليه الكتاب. يعني ايه يسبق عليه الكتاب؟ يعني تيجي تبص تلاقي الأعمال بتاعته هو غيرها. كان ماشي على الطاعة وفي الآخر فسد. ففساده اللي فسد دي، هل ربنا جبره على الفساد ولا هو نفسه اللي انحرف؟ هو انحرف. انحرف وتحمل المسؤولية. وهيوافق اللي كان مكتوب. فراح رمى نفسه تحت قطر. فيسبق عليه الكتاب. ده اللي هو اللوح المحفوظ. يعني اللي في اللوح المحفوظ واقع. واقع. هيتحقق في نهاية حياة الإنسان. على نهاية حياة الإنسان يبقى اللي حصل هو اللي في اللوح. وكلمة فيسبق عليه الكتاب، أنت عارف القصد منها إيه؟ إن الكتاب لا يظهر المقدر فيه إلا بعد ما يقع. كلمة فيسبق عليه الكتاب يبقى إيه؟ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لما يكون طول حياته على النار. لكن هو مش ممكن، أنا ما أعرفش الكتاب هو هيسبق على الكتاب يعني إيه؟ يعني الكتاب ده هو هيظهر اللي فيه بعد العمل اللي هيحصل ده. وبعض الناس يقول لك فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل النار وهو في الحقيقة من أهل الجنة. بس دي ما تفرقش، لأن هو على عمل من عمل أهل النار. ثم تاب وعاد إلى رب العزة والجلال فيتوب. يقول لك فلان ده تصدق ان فلان دي اللي قضى حياته في الاجرام وكذا وكذا، يتوب لربنا سبحانه. سبحان الله يا اخي، سبحان الله. ويتوب في اخر لحظه فقط. زي اللي قتل 99 نفس وراح يسال ليه توبه، فبيسال واحد من الرهبان ولا هو ايه؟ قال له توبه، انت عايز تتوب بعد ما موت 99؟ ما فيش توبه. قال له طب تعالى اكمل بك المية. فناس دلوا انه يروح لواحد تاني عنده فهم وعلم يعني. فقال له التوبه بابها مفتوح. فهو خارج رايح على ان يسال واحد، راح يسال مات، اختصمت في الملائكه. فالملائكه ده ناخذوا لاهل الجنه ودول ياخذوا اهل النار، فقالوا نقيس المسافه. الملائكه ما تعرفش ايه اللي في اللوح، فقاسوا المسافه لقوا اهل الجنه ايه اقرب، فغفر الله تبارك وتعالى. فسبحان الله. نعم. فالحديث واضح ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الـ الانسان وهو عليم به. نعم. فتبارك الله احسن الخالقين، ثم انكم بعد ذلك ايه؟ لميتون. لميتون على عمل طاعه او عمل ايه؟ في معصيه، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. تبعثون. نعم. جزاك الله كل خير فضل دكتور، ربنا يعمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا الدين.